شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة أصول الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكنا قد تناولنا فيما مضى ركنين من أركان الإيمان، أولهما الإيمان بالله، وثانيهما الإيمان بالقضاء والقدر. وفي هذا اليوم نأخذ ركنا ثالثا من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة عليهم السلام. والمراد بالملائكة أجسام نورانية خلقها الله عز وجل وجعل فيها الحياة، وتأتمر بأمر الله عز وجل، يطيعون الله ما أمرهم، لا يعصونه أبدا. والإيمان بالملائكة على نوعين: الأول إيمان إجمالي، بأن نؤمن بأن لله ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة رسل يأتمرون بأمر الله، وأنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والنوع الثاني من أنواع الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سمى الله عز وجل بأعيانهم أو بأعمالهم، فإن هنالك ملائكة سماهم الله جل وعلا كجبريل وإسرافيل، وهناك ملائكة ذكر الله عز وجل أعمالهم وإن لم يذكر أسماءهم. والإيمان بالملائكة له آثار عظيمة في حياة العبد المؤمن، فمن ذلك أن المؤمن يقتدي بهؤلاء العباد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك أن يستشعر المؤمن مراقبة الله عز وجل له، وأن أعماله كلها مسجلة، فإن الملائكة قد وكلهم الله عز وجل بتسجيل أعمال بني آدم، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك نستشعر البشارة التي يبشر بها الملائكة عباد الله الصالحين، كما في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن فوائد الإيمان بالملائكة أن يرى العبد المؤمن ضعف نفسه، فهؤلاء الملائكة مستمرون على طاعة الله عز وجل. هؤلاء الملائكة قد أعطاهم الله عز وجل قوة في أبدانهم، ومن ثم إذا قارن العبد حاله بحالهم علم ضعف نفسه. ومن فوائد الإيمان بالملائكة أن يستشعر العبد المؤمن فضل الله عليه بهؤلاء الملائكة، فإنهم يستغفرون للذين آمنوا. وكذلك من فوائد الإيمان بالملائكة رؤية العبد ورؤية العباد أنفسهم بقلة عدد، فإن الملائكة أعدادهم كثيرة أكثر من أعداد بني آدم، ومع ذلك كانوا مطيعين لله عز وجل سائرين على أوامره. والإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة العبد المسلم، ولذلك ينبغي بالعبد أن يستشعر من وظيفة هؤلاء الملائكة ما يجعله أكثر طاعة لله وأحسن حالا وطريقة. فإذا علمت بأن الملائكة يأتمرون بأمر الله في قبض أرواح العباد استشعرت أن روحك يمكن أن تقبض في أي وقت، وبالتالي تعمل لما بعد قبض روحك. والنصوص في ذكر الملائكة ووجوب الإيمان بهم وعظم الأثر والأجر المرتب على ذلك كثيرة متتابعة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يقول تعالى في ذكر الملائكة وأنهم لا يترفعون عن طاعة الله ولا يتكبرون: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مع ما أعطاهم الله من مكانة. فإذا كانت الملائكة لا يصلون أو لا ترتفع عنهم التكاليف مع قربهم من الله وعلو منزلتهم، فهذا دليل على أن غيرهم لا تسقط عنه التكاليف مهما بلغ من رتبة في ولاية الله أو في نبوة أو في عمل صالح أو دعوة أو غيرها. وقال تعالى: ذاكرا ما أعطاهم الله من القوة وخصائص الأبدان جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من وظائف الملائكة في مثل قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. ويقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. والأحاديث النبوية التي وردت في الإيمان بالملائكة كثيرة متعددة، وقد ذكرت شيئا من خصائصهم. فمن خصائصهم أنهم خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، كما رواه مسلم من حديث عائشة. واستدل بهذا الحديث على أن إبليس لم يكن من الملائكة بقول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ثبت في أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة أنه رفع له البيت المعمور الذي في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة، وذكر هناك أن حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، ثم ذكر شيئا مهولا عن أعدادهم فقال يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فانظر للمقدار العظيم في أعداد الملائكة، ويدلك على كثرة أعدادهم ما ورد في حديث عائشة: ما في السماوات موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا الخبر وإن كان في أحد رواته من لم يوثقه إلا ابن حبان، إلا أنه شهد له ما ورد في خبر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. فانظر الملائكة يعترفون بأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته مع أنهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بك يا أيها الإنسان؟ وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، أي أعطي الإذن وسمح له أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. انظر إلى عظم خلق الله وقارن نفسك يا أيها العبد بهم، وبالتالي فكيف تتجبر وكيف تتكبر وكيف تترفع عن طاعة رب العزة وجلاله. وكما تقدم هناك من ذكرهم الله بأسمائهم، فهناك جبريل عليه السلام، وقد جاءت النصوص بذكره وأنه كان يحمل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة ووصفه بحسن الخلق والقوة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يأتيه بالوحي قال اليهود: هذا عدونا من الملائكة، ولم يستشعروا أنه من جند الله وأنه إنما يفعل بما يأمره الله به ويأتمر بأمر ربه. قال تعالى في وصفه عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ثم ذكر أن من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وهن 7 مدن بمن فيهن من الناس والخلق والبيوت والمساكن، وكانوا قريبا من 400,000 رفعهم وما معهم من الدواب والحيوانات وما فيها من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهم عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. فإذا كان هذا فعله بتلك الأمم فحينئذ تخاف من ربك أن يرسله عليك أو يرسل أحدا من الملائكة. وقوله تعالى ذو مرة أي أنه ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. وقال ابن عباس ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم. قول يعني أنه كلام يبلغه جبريل لم يبتدئه جبريل بنفسه، ولذا قال رسول أنه مرسل بهذا الكلام من عند الله عز وجل. لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وله بأس شديد وله مكانة، مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة عالية، مطاع أي يطيعه من في الملأ الأعلى من الملائكة، أمين أي صاحب أمانة في تبليغ الرسالة، ولذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. وقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات مختلفة متعددة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على صفته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، أما باقي المرار فإنه كان يراه على صفة أخرى غير صفته التي خلقه عليها، مما يدل على أنهم عليهم السلام يتشكلون. حينئذ نقول رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله عليها مرتين. ما هي صفته التي خلقه الله عليها؟ له 600 جناح، له 600 جناح. فإذا كانت قصة نوح رفعهم على جناح واحد فانظر إلى عظم خلق الله له. جاء في الخبر الذي رواه أحمد بإسناد قوي عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. انظر لعظم خلق جبريل عليه السلام. قالت عائشة رأيت جبريل، وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. وقال ابن عباس معنى كلمة جبرائيل عبد الله، وميكائيل معناها عبيد الله، وكل اسم فيه إيل في آخره فهو عبد الله. وقيل بأن إسرافيل عبد الرحمن. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل، قال أبو عمران الجوني بلغني أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، رواه أحمد الزهد. وفي البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا له ما بين أيدينا وما خلفنا، اعترفوا بقدرة الله عليهم، فكيف لا يعترف العبد من بني آدم بقدرة الله عز وجل عليه وهو أضعف منهم بمراحل كبيرة. أيضا ممن سماهم الله عز وجل جبريل ميكائيل، ومن سادات الملائكة عليه السلام، وقد وكله الله عز وجل بما يتعلق بالأمطار وبالقطر والنبات. وقد روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبرائيل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا ذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ أما جبرائيل فلأنه يأتي بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وأما ميكائيل فإنه موكل بالأمطار التي بها حياة البلاد، وأما إسرافيل فهو موكل بالنفخ في الصور الذي تحصل به الحياة بعد موت الأبدان في آخر الدنيا. روى الترمذي وحسنه والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ، يعني في الصور، يريد بذلك إسرافيل. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل أي من نتوكل عليه ونفوض أمورنا إليه، على الله توكلنا أي لا نعتمد على أحد سوى الله، ولا نفوض أمورنا لأحد إلا لله. ثم أورد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. وهذا الحديث رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية، وبعض أهل العلم يتكلم في إسناده، ولكن لا يثبت هذا الخبر حكما جديدا، وإنما يوقع في النفوس توقير هؤلاء الملائكة. قال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن أو أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ومن سادات الملائكة ملك الموت، وقد ذكر الله عز وجل أن من يأخذ الموت ملك الموت، حتى إذا جاءهم ملك الموت. وفي مواطن أخرى ذكر أن الملائكة هي التي تقبض الأرواح بعد موت بني آدم، فيجمع بين هذا بأنه إذا ذكر ملك الموت فهو رئيسهم، وبالتالي يذكر الرئيس، وإذا جاء ذكر من يقبض الروح بالجمع أريد به رئيس هؤلاء الملائكة ومن معه منهم. ملك الموت لم يصرح في الأحاديث باسمه ولا في القرآن، ولكن في بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين سموه بعزرائيل، ولعل هذا مأخوذ من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا بني عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والله أعلم. إذن هناك من سماهم الله بأسمائهم من الملائكة، وهناك طوائف من الملائكة ذكرهم الله بوظائفهم وبما يؤدونه من الأعمال ولم تذكر أسماؤهم. من الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم مالك خازن النار، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك من الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم رضوان خازن الجنة. وهناك من ذكرت أعمالهم ولم تذكر أسماؤهم، فمن هؤلاء حملة العرش، ومنهم الكروبيون، هؤلاء حول العرش وهم مع حملة العرش ليسوا حملة العرش. قد قال جل وعلا في كتابه العزيز الذين يحملون العرش، هؤلاء صنف، ومن حوله هؤلاء صنف آخر، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقد قيل بأن هؤلاء الصنفين هم أشرف الملائكة لقربهم من العرش، ولذا سموا بالملائكة المقربين في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن الملائكة الذين سمى الله أعمالهم ولم يذكر أسماءهم سكان السماوات السبع، فهؤلاء في عبادة دائمة لا يتوقفون عن عبادة الله، يعمرون السماوات بالعبادات ليلا ونهارا صبحا ومساء، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يتوقفون ولا ينقطعون ولا يتعبون. وكذلك ممن سماهم الله من الملائكة بأعمالهم من ذكرناه قبل قليل ممن يترددون إلى البيت المعمور يتعاقبون أن يأتي بعضهم عقب بعضهم الآخر. وهناك وللعلماء في التفريق بين من يتعاقبون إلى البيت المعمور وسكان السماوات قولان مشهوران، منهم من يقول هما صنفان مختلفان، ومنهم من يقول سكان السماوات هم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. ومن الملائكة أولئك الذين وكلهم الله بالجنان جنات عدن وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لسكانها، وهم يرتبون ملابس أهل الجنة وما أكلهم ومشاربهم وما يلبسونه من أنواع الحلي والمصاق وما يقرون فيه من أنواع المساكن، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أنواع الملائكة من وكلهم الله بالنار، أسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها. وهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بالنار يقال لهم الزبانية، وقد ورد في النص عليها 19، فقيل بأن هؤلاء هم الذين يكونون في مقدمتهم، مقدمة من على النار من الملائكة، وقيل هم الذين يسحبون النار ويأتون بها يجرونها، وخازن النار مالك، وهو مقدم على الملائكة الآخرين الذين وكلوا بخزانة النار. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، إذن هم مجموعة، قالوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى على لسان أهل النار: قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقد قال تعالى في وصف الملائكة الذين على النار: عليها ملائكة غلاظ، أي شديد تعاملهم مع أهل النار، شداد أي أصحاب قوة شديدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي اختبار وابتلاء وسبب من أسباب زوغانهم عن الحق إلى الباطل، ليستيقن أي يتثبت الذين أوتوا الكتاب بموافقة هذا العدد مع ما في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم متى صدقوا بخبر الله زاد إيمانهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يقع في شك وريب، وليقول الذين في قلوبهم مرض من أصحاب أمراض الشبهات والكافرون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما الفائدة؟ فقال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا فيه إشارة إلى فائدة من فوائد الإيمان بالملائكة، ألا وهي أن العبد متى علم أن لله ملائكة يرسلهم الله لنصرة أوليائه، فحينئذ لم تضعف نفسه في مقابلة من يقابله من الكفار. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كان هو ومن معه 318، وكان الكفار قرابة 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج ليأخذ القافلة التجارية ردا للأموال التي أخذها أهل مكة منه ومن أصحابه، وأهل مكة قد جاءوا مستعدين للقتال، معهم أنواع السلاح وأنواع المطلوبات، ومع ذلك أرسل الله عز وجل مع المؤمنين 1000 من الملائكة، فكان النصر المبين لأهل الإيمان في لحظات يسيرة عندما نصرهم الله عز وجل. ومن الملائكة الموكلون بحفظك يا ابن آدم، هناك من يكون أمامك، وهناك من يكون خلفك، وهناك من يكون عن يمينك وعن شمالك، يحفظونك بأمر الله عز وجل. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله تخلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته، يحفظونه من من؟ يحفظونه من الجن والإنس والهوام. فإذا استمر العبد على طاعة الله استمروا في حفظه، ومتى أقدم على شيء من المعاصي حينئذ يمكن أن يتمكن بعض هؤلاء الأعداء من هذا العبد الذي عصاه. قال مجاهد: فما منها شيء يأتيه، يعني من الجن والإنس والهوام، يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ومن هؤلاء الملائكة الذين سماهم الله تعالى الموكلون بتسجيل أعمال بني آدم وبحفظ الأعمال. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يراقب أعمالك ويسجلها عليه. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال ابن كثير: معنى إكرام الملائكة أن يستحي العبد منهم فلا يعمل الأعمال القبيحة، وبالتالي تسجل عليه تلك الأعمال فيكتبونها. فإن الله قد خلق الملائكة كراما في خلقهم في خلقهم وأخلاقهم. وقال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وبالتالي إذا أردت أن تكون الملائكة معك يحفظونك بأمر الله فاحذر من هذه الأمور: الكلب والصورة والجنابة والتماثيل والأجراس. روى من الملائكة: أولئك الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار ويسجلون أعمالنا. فقد روى البخاري ومسلم ومالك من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أي إذا انتهى عمل الطائفة الأولى أهل النهار جاءت الطائفة الأخرى أهل الليل، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ثم يعرج، أي يصعد إليه، أي إلى الله الذين باتوا فيكم. فيه دلالة على اتصاف الله بالعلو. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومن ثم فالعبد المؤمن يحرص على أداء هاتين الصلاتين في أوقاتهما أشد من حرصه على غيرهما من الصلوات: صلاة الفجر وصلاة العصر، يؤديها مع الجماعة في المساجد حتى تحضر الملائكة معهم فيشهدون عند الله بأن فلانا يؤدي هاتين الصلاتين. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسرها بأن المراد تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الجمهور على أن المراد المساجد، يتلون كتاب الله القرآن العظيم ويتدارسونه بينهم، أي يتفهمون معانيه ويستحضرون أحكامه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي كانت مغطية لهم، وحفتهم الملائكة، أي جاءت بجوارهم وحول مواطنهم، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا دلالة، أو في هذا الحديث الترغيب على الاجتماع في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه إشارة إلى ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. قال: وفي المسند، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن هذا الركن في يوم آخر. قال: وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لتضع أي تنزل الأجنحة وتخضع بأجنحتها لطالب العلم، أي من يطلب العلم الشرعي بدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يستنبط منهما من الأحكام. وقوله إن الملائكة، ظاهرها أن المراد جميع الملائكة على اختلاف أصنافهم، فيه دلالة على أن الملائكة من لهم أجنحة. وقوله رضا بما يصنع، لم يرضوا عن طلب العلم وعن طلاب العلم إلا لرضا الله عنهم، ولذلك ما أعظم أن يطلب المرء المسلم العلم رغبة في إرضاء الله جل وعلا. ولعلنا إن شاء الله في أواخر هذه الرسالة أن نشير عند كلامنا عن الفتن في ركن الإيمان باليوم الآخر إلى أثر العلم في الأمة، وكيف يدرأ الله عز وجل به عن الأمة الفتن، والأحاديث في ذكر الملائكة عليهم السلام كثيرة جدا. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الركن العظيم، الإيمان بالملائكة، ولعلنا أن نتكلم عن الإيمان بالكتب في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما أسأله سبحانه أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأسأله جل وعلا أن يجعل الملائكة الذين معنا لا يسجلون إلا الخير والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجعل الملائكة يكتبون في تقدير ما يتعلق بأعمالنا الخير والصلاح والهدى والتقى، كما أسأله جل وعلا أن يجعل الملائكة تضع أجنحتها لنا رضا بما نصنع من طلب العلم، وأسأله جل وعلا أن يجعل الملائكة يحفون بنا عند اجتماعنا لتلاوة كتاب الله وتدارسه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.